بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث والثمانون بالتعليق على تفسير الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري لشيخنا الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله ونفع بعلمه. وينعقد هذا المجلس في السابع من جماد الآخرة لعام 38 و400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مساء يوم الاثنين. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني جل ثناؤه بقوله واتبعوا ما تتلو الشياطين الفريق من أحبار يهود وعلمائها الذين وصفهم الله جل ثناؤه بأنهم نبذوا كتابه الذي أنزله إلى موسى وراء ظهورهم تجاهلا منهم وكفرا بما هم به عالمون كأنهم لا يعلمون، فأخبر عنهم أنهم رفضوا كتابه الذي يعلمون أنه تنزيل من عنده على نبيه موسى صلوات الله عليه، ونقضوا عهده الذي أخذه عليهم في العمل بما فيه، وآثروا السحر الذي تلته الشياطين في ملك سليمان بن داود صلى الله عليه فاتبعوه، وذلك هو الخسار والضلال المبين. واختلف أهل التأويل في الذين عنوا بقوله. قبل الشيخ عبد الرحمن. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا قبل ما ندخل في الخلافات، فقط المنطقة هذه كما تلاحظون فيها ربط سياقات الآيات بما قبلها، وهذه كما قلت لكم سابقا من الأفكار البحثية التي قل أن ينتبه لها الناظرون في تفسير الطبري. فالطبري له عناية بما يسمى بالمناسبات بين الآيات، لأن هذا نوع من المناسبات، لأنه يتكلم الآن عن الفريق من أحبار يهود وعلماء وصفهم الله بأنهم نبذوا كتاب الله الذي أنزله إلى موسى. وهؤلاء يتكلم عنهم وهم سبق ذكرهم سابقا، فإنه ربط اللاحق بالسابق، يعني اللاحق من الآيات بالسابق. الآن سيذكر اختلاف أهل التأويل في الذين عنوا بقوله واتبعوا ما تتلو الشياطين. نعم. واختلف أهل التأويل في الذين عنوا بقوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فقال بعضهم: عن الله تبارك وتعالى بذلك اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم خاصموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوراة، فوجدوا التوراة للقرآن موافقة تأمر من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه بمثل الذي يأمر به القرآن، فخاصموه بالكتب التي كان الناس اكتتبوها من الكهنة على عهد سليمان. ذكر من قال ذلك. وأسند عن أسباط عن السدي: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قال: كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد للسمع، فيستمعون من كلام الملائكة فيما يكون في الأرض من موت أو غيث أو أمر، فيأتون الكهنة فيخبرونهم، فتحدث الكهنة الناس فيجدونه كما قالوا، حتى إذا أمنتهم الكهنة كذبوا لهم فأدخلوا فيه غيره، فزادوا مع كل كلمة 70 كلمة، فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب، وفشى في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب، فبعث سليمان في الناس فجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق ثم دفنها تحت كرسيه، ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق. وقال: لا أسمع أحدا يذكر أن الشياطين تعلم الغيب إلا ضربت عنقه، فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان وخلف بعد ذلك خلف تمثل شيطان في صورة إنسان، ثم أتى نفرا من بني إسرائيل فقال لهم هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدا؟ قالوا نعم. قال فاحفروا تحت الكرسي، وذهب معهم فأراهم المكان وقام ناحية، فقالوا له فدن. قال لا، ولكني ها هنا في أيديكم، فإن لم تجدوه فاقتلوني. فحفروا فوجدوا تلك الكتب، فلما أخرجوها قال الشيطان إن سليمان إنما كان يضبط الإنس والشياطين والطير بهذا السحر، ثم طار فذهب. وفشى في الناس أن سليمان كان ساحرا، واتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب، فلما جاء محمد خاصموه بها، فذلك حين يقول الله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. أكمل بقية الآثار شيخنا. كنا وأسند عن الربيع في قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قال إن اليهود سألوا محمدا صلى الله عليه وسلم زمانا عن أمور من التوراة لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله عليه ما سألوا عنه فيخصمهم، فلما رأوا ذلك قالوا هذا أعلم بما أنزل إلينا منا، وإنهم سألوه عن السحر وخاصموه به، فأنزل الله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وإن الشياطين عمدوا إلى كتاب فكتبوا فيه السحر والكهانة وما شاء الله من ذلك، فدفنوه تحت مجلس سليمان، وكان سليمان لا يعلم الغيب. فلما فارق سليمان الدنيا استخرجوا ذلك السحر وخدعوا به الناس وقالوا هذا علم كان سليمان يكتمه ويحسد الناس عليه، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث فرجعوا من عنده وقد خزوا وأدحض الله حجتهم. وأسند عن ابن وهب قال ابن زيد في قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قال لما جاءهم رسول الله مصدقا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب الآية، قال اتبعوا السحر وهم أهل الكتاب، فقرأ حتى بلغ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال آخرون بل عن الله بذلك اليهود الذين كانوا على عهد سليمان. وأسند عن ابن جريج قال تلت الشياطين السحر على اليهود على ملك سليمان، فاتبعته اليهود على ملكه، يعني اتبعت السحر على ملك سليمان. وأسند عن ابن إسحاق قال عمدت الشياطين حين عرفت موت سليمان ابن داود عليه السلام، فكتبوا أصناف السحر، من كان يحب أن يبلغ كذا وكذا فليقل كذا وكذا، حتى إذا صنفوا أصناف السحر جعلوه في كتاب، ثم ختموا عليه بخاتم على نقش خاتم سليمان، وكتبوا في عنوانه هذا ما كتب آصف بن برخيا الصديق للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم، ثم دفنوه تحت كرسيه فاستخرجته بعد ذلك بقايا بني إسرائيل حين أحدثوا ما أحدثوا، فلما عثروا عليه قالوا والله ما كان سليمان بن داود إلا بهذا، فأفشوا السحر في الناس وتعلموه وعلموه، فليس في أحد أكثر منه في يهود. فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في منازل عليه من الله سليمان بن داود وعده في من عده من المرسلين، قال من كان بالمدينة من يهود ألا تعجبون لمحمد يزعم أن ابن داود كان نبيا والله ما كان إلا ساحرا، فأنزل الله في ذلك من قولهم على محمد واتبعوا ما تتلو الشياطين. وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، قال حين ذهب ملك سليمان ارتد فئام من الجن والإنس واتبعوا الشهوات، فلما رجع الله إلى سليمان ملكه أقام الناس على الدين كما كان، وإن سليمان ظهر على كتبهم فدفنها تحت كرسيه، وتوفي سليمان حدثان ذلك، فظهرت الجن والإنس على الكتب بعد وفاة سليمان وقالوا هذا كتاب من الله نزل على سليمان أخفاه منا، فأخذوا به فجعلوه دينا، فأنزل الله ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا الشهوات التي كانت تتلو الشياطين وهي المعازف واللعب وكل شيء يصد عن ذكر الله. والصواب من القول في تأويل قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أن ذلك من الله جل ذكره توبيخ لأحبار اليهود الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجحدوا نبوته وهم يعلمون أنه لله رسول مرسل وتأنيب منه لهم في رفضهم تنزيله وهجرهم العمل به وهو في أيديهم يعلمونه ويعرفون أنه كتاب الله واتباعهم واتباع أوائلهم وأسلافهم ما تلته الشياطين في عهد سليمان. وقد بينا وجه جواز إضافة أفعال أسلافهم إليهم فيما مضى فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. وإنما اخترنا هذا التأويل لأن المتبعة ما تلته الشياطين في عهد سليمان وبعده إلى أن بعث الله نبيه بالحق من السحارة لم تزل في اليهود. ولا دلالة في الآية أن الله أراد بقوله واتبعوا بعضا منهم دون بعض، إذ كان جائزا فصيحا في كلام العرب إضافة ما وصفنا من اتباع أسلاف المخبر عنهم بقوله واتبعوا ما تتلو الشياطين إلى أخلافهم بعدهم، ولم يكن بخصوص ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر منقول ولا حجة تدل عليه. فكان الواجب من القول في ذلك أن يقال كل متبع ما تلته الشياطين على عهد سليمان من اليهود داخل في معنى الآية على النحو الذي قلنا. نعم. طيب، طبعا كما تلاحظون هذه المسألة تكررت كثيرا، وهي هل الآيات تتحدث عن اليهود الذين بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم أم تتحدث عن اليهود الذين كانوا قبله؟ وتكررت في أكثر من آية، وأحيانا الطبري يجعلها في اليهود الذين بين ظهران النبي، وأحيانا على أن المراد بها اليهود الذين قبلهم، ويستخدم في هذا دلالة السياق والأحوال. يعني حينما يصرف الآية إلى أحد الأقوام يستخدم دلالة السياق والأحوال، وبناء على هذا هو لا يذكر هذه الاختيارات اعتباطا، وإنما يذكرها بناء على سياقات. وهنا كما تلاحظون لما ذكر القولين هل المراد أو المعني به من كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم أو من كانوا قبله، ذكر أنها توبيخ لأحبار اليهود الذين أدركوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك نبه على أن أسلافهم أيضا فيما مضى كانوا يفعلون هذا. يعني بمعنى أن الذين بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا ما تتلو الشياطين، والذين كانوا قبل من أسلافهم أيضا اتبعوا ما تتلو الشياطين. وذكر أن المتبع ما تتلو الشياطين في عهد سليمان وبعده إلى أن بعد الله بهم الحق من السحرة لم تزل في اليهود. يعني هو نظر إلى ماذا؟ إلى العموم، يعني كان الخطاب يشمل هؤلاء وأولئك. والحجج عنده أنه لا دلالة في الآية على أن الله أراد بقوله واتبعوا بعضا منهم دون بعض، فإذا ذهب إلى العموم. ولهذا قال بعد ذلك، قال ولم يكن بخصوص ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر منقول ولا حجة تدل عليه. طبعا أثر منقول معناه أنه ليس عنده في كتاب الله حجة، لأن جاءت على العموم، ما في تخصيص بكتاب الله، ما في خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في حجة تدل عليه غير الخبر وغير الدليل القرآن، ما في أيضا. إذا يبقى الأمر على عمومه، ولذا قال فكان الواجب من القول في ذلك أن يقال كل متبع ما تلته الشياطين على عهد سليمان من اليهود داخل في معنى الآية على النحو الذي قلنا. لكل متبع ما تلته الشياطين بغض النظر عن هل هم كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا قبل ذلك، فعمله على العموم. نعم. طب شيخنا، هل ممكن أن يقال أنه حتى ينطبق على اليهود في أي عصر من العصور؟ طبعا، وإلى الآن حتى الآن هم لا زالوا على هذا المنهج. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام أبو جعفر القول في تأويل قوله جل ثناؤه ما تتلو الشياطين، ويعني جل ثناؤه بقوله ما تتلو الشياطين الذي تتلو، فتأويل الكلام إذن واتبعوا الذي تتلو الشياطين. واختلف أهل التأويل في تأويل قوله تتلو، فقال بعضهم يعني بقوله تتلو تحدث وتروي وتتكلم به وتخبر، نحو تلاوة الرجل القرآن وهي قراءته. ووجه قائل هذا القول تأويلهم ذلك إلى أن الشياطين هي التي علمت الناس السحر وروته لهم. ذكر من قال ذلك. وأسند عن مجاهد في قوله في قول الله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان قال كانت الشياطين تستمع الوحي، فما سمعوا من كلمة زادوا فيها 200 مثلها، فأرسل سليمان إلى ما كتبوا من ذلك، فلما توفي سليمان وجدته الشياطين فعلمته الناس وهو السحر. وعن قتادة قوله وأخرج عن قتادة وأسند عن قتادة قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان قال من الكهانة والسحر. قال وذكر لنا والله أعلم أن الشياطين ابتدعت كتابا فيه سحر وأمر عظيم، ثم أفشوه في الناس وعلموهم إياه. وأسند عن ابن جريج قال قال لي عطاء قوله ما تتلو قال نراه ما تحدث. وأسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال انطلقت الشياطين في الأيام التي ابتلي فيها سليمان فكتبت فيها كتبا فيها سحر وكفر، ثم دفنوها تحت كرسي سليمان ثم أخرجوها فقرأوها على الناس. وقال آخرون معنى قوله ما تتلو ما تتبع وتأتمه وتعمل به. ذكر من قال ذلك. وأسند عن أبي مالك عن ابن عباس تتلو قال تتبع. وأسند عن منصور عن أبي رزين مثله. والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر عن الذين أخبر عنهم أنهم اتبعوا ما تتلو الشياطين على عهد سليمان باتباعهم ما تلته الشياطين. ولقول القائل هو يتلو كذا في كلام العرب معنيان، أحدهما الاتباع كما يقال تلوت فلانا إذا مشيت خلفه وتبعت إذا مشيت خلفه وتبعت أثره، كما قال جل ثناؤه هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت، يعني بذلك تتبع. والآخر القراءة والدراسة كما يقال فلان يتلو القرآن بمعنى أنه يقرأه ويدرسه، كما قال حسان بن ثابت نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مشهد. ولم يخبرنا الله تعالى ذكره بأي معنى التلاوة كانت تلاوة الشياطين الذين تلوا ما تلوه من السحر على عهد سليمان بخبر يقطع العذر. وقد يجوز أن تكون الشياطين تلت ذلك دراسة ورواية وعملا به، فتكون كانت له متبعة بالعمل ودراسة بالرواية، فاتبعت اليهود منهاجها في ذلك فعملت به وروت. نعم. أيضا هنا نفس المسألة السابقة، لكن قبل لو نشير إلى بشارات. أولا قول عطاء لعطاء بن أبي رباح قال ما تتلو قال نراه ما تحدث، وهذا كان نص على الرأي عند التابعي، لأنه قال نراه ما تحدث، فهذا كأنه نص على أن التابعي قد يقول إيش برأيه. وعندنا الإشارة الأخرى في الأثر الآخر اللي عن سعيد بن جبير بن عباس قال انطلقت الشياطين في الأيام التي ابتلي بها فيها سليمان، التي ابتلي فيها سليمان، وهذا إشارة إلى ما ورد في قوله ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنب، قال فكتبت فيها كتبا إلى آخره. في الترجيح بين المعنيين كما تلاحظون واتبعوا ما تتلو الشياطين، لو أنت أخذتها الآن مجردة واتبعوا ما تتلو الشياطين وعلى ملك سليمان، يجوز أن تكون ما تتلو يعني ما تقرأ من التلاوة للقراءة، ويجوز ما تتلو أي ما تتبع، يعني كلاهما محتمل، لأن لفظ التتلو أو الكلمة هذه مشترك لفظي بين المعنيين، يعني تتلو مشترك لفظي، تحتمل هذه وتحتمل هذه، ولا يوجد في السياق ولا كذلك بغيرها من الحجج ما كما يقول ما يقطع العذر بأيهما يراد. ولهذا قال عبارته قال هنا ولم يخبرنا الله تعالى بأي معنية تلاوة كانت تلاوة الذين تلوا ما تلوه من السحر من السحر على عهد سليمان بخبر يقطع العذر. وقد يجوز أن تكون الشياطين تلت ذلك دراسة ورواية وعملا به فتكون كانت له متبعة بالعمل ودراسة بالرواية فاتبعت اليهود منهاجها بذلك فعملت به وروته. يعني جمع بين المعنيين وجعله على سبيل الجواز. وهذا يدل على أن المعنيين على سبيل الجواز عنده بالتساوي. لماذا؟ لأنه لو كان أحد المعنيين أقوى عنده وأقرب للصواب لاختار عبارة إيش؟ الذي هو أولى بالصواب، يعني فيقدم واحد على واحد. لكن هنا يقول الصواب من القول أنهما كلاهما معنيان محتملا. نعم، يعني هو شيخنا قال بالنهاية كأنه جمع أنه يجوز أن يعني يشملها المعنيان أنهم يتبعون ويتلون أيضا. نعم. طب شيخنا لو قال قائل أنه لو على المعنى الآخر تتبع وقلنا واتبعوا ما تتبع الشياطين، ألا يكون السياق فيه يعني واتبعوا ما تتبع، يعني لو قلنا أنه بالمعنى الآخر واتبعوا ما تتبع الشياطين، أنا هناك تكرار مثلا؟ لا، ما في إشكال. واتبعوا ما تتبع الشياطين على ملك سليمان، يعني بمعنى أن الشياطين ألقت على ملك سليمان أو زعمت أن هذا من سليمان، لأنهم هم زعموا أنه من سليمان. يعني فهذا فيكون المعنى أنه اتبعوا ما تزعم الشياطين أن تتبع فيه سليمان. نعم. السلام عليكم. قال الإمام أبو جعفر القول في تأويل قوله جل ثناؤه على ملك سليمان، يعني جل ثناؤه بقوله على ملك سليمان في ملك سليمان، وذلك أن العرب تضع في موضع على وعلى في موضع وعلى موضع في، من ذلك قول الله تعالى ذكره ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني به على جذوع النخل، وكما يقال فعلت كذا في عهد كذا وعلى عهد كذا بمعنى واحد. وبما قلنا في ذلك كان ابن جريج وابن إسحاق يقولان في تأويله. طبعا قبل، طبعا هو لاحظ الآن أنه قول على ملك سليمان هو استخدم ما يسمى عند أهل اللغة تناوب حروف الجر، واعتمد في هذا التناوب على عبارات المتقدمين. نعم. وبما قلنا في ذلك كان ابن جريج وابن إسحاق يقولان في تأويله، وأخرج عن ابن جريج قال على ملك سليمان يقول في ملك سليمان، وأسند عن ابن إسحاق في قوله على ملك سليمان أي في ملك سليمان. القول في تأويله. طيب قبل هذا الاحتجاج بقول ابن جريج وبقول ابن إسحاق، إيش دلالته بالنسبة لاعتماد المروي؟ اعتمد على قولهم ولم يعتمد على منقولهم. يعني هو الآن فسر الآية بناء على توجه قول ابن إسحاق وابن جريج إلى هذا المعنى ولا لا؟ ففي المحصلة معنى المحصلة أن الأثر عنده له قيمة، يعني الأثر عنده له قيمة، ولهذا اعتمد على الأثر ولم يقل هذا تابعي، لأنه كلاهما في طبقة تبع التابعين، يعني متقاربة وفاتهم، واحد 149 والثاني 150، يعني فمتقاربة وفاتهم، وهذا معناه الاعتماد على المأثور حتى لو كان عن أتباع التابعين، مع أنه هو لا يعمد في جميع المواطن إلى ما يسمى بتعاقب حروف الجر أو تناوب حروف الجر، بل أحيانا قد يعتمد على التضمين اللي هو مقابل للتعاقب. نعم. قال القول في تأويل قوله جل ثناؤه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إن قال لنا قائل وما هذا الكلام من قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ولا خبر مضى قبل في عن أحد أنه أضاف الكفر إلى سليمان، بل إنما ذكر اتباع من اتبع من اليهود ما تلته الشياطين، فما وجه نفي الكفر عن سليمان بعقب الخبر عن اتباع من اتبع الشياطين في العمل بالسحر وروايته من اليهود؟ قيل وجه ذلك أن الذين أضاف الله جل ثناؤه إليهم اتباع ما تلته الشياطين على عهد سليمان من السحر والكفر من اليهود نسبوا ما أضافه الله تعالى ذكره إلى الشياطين من ذلك إلى سليمان بن داود، وزعموا أن ذلك كان من عمله وروايته، وأنه إنما كان يستعبد من كان يستعبد من الإنس والجن والشياطين وسائر خلق الله بالسحر، فحسنوا بذلك من ركوبهم ما حرم الله عليهم من السحر لأنفسهم عند من كان جاهلا بأمر الله ونهيه، وعند من كان لا علم له بما أنزل الله في ذلك من التوراة، وتبرأ بإضافة ذلك إلى سليمان من سليمان وهو نبي الله صلى الله عليه، منهم بشر، وأنكروا أن يكون كان لله رسولا وقالوا بل كان ساحرا، فبرأ الله جل ثناؤه سليمان بن داود من السحر والكفر عند من كان منهم ينسبه إلى السحر والكفر لأسباب ادعوها عليه، قد ذكرنا بعضها قبل، وسنذكر باقي ما حضرنا ذكره منها. وأكذب الآخرين الذين كانوا يعملون بالسحر متزينين عند أهل الجهل في علمهم ذلك بأن سليمان كان يعمله، فنفى الله عن سليمان عليه السلام أن يكون كان ساحرا أو كافرا، وأعلمهم أنهم إنما اتبعوا في عملهم بالسحر ما تلته الشياطين في عهد سليمان دون ما كان سليمان يأمرهم به من طاعة الله واتباع ما أمرهم به في كتابه الذي أنزله على موسى صلى الله عليه. نعم، لاحظوا طبعا بداية السؤال تدل على وجود إشكال في الآية، يعني هذا يدخل في باب مشكلات التفسير، لأنه الآن يتساءل في لماذا ينفى عن سليمان الكفر، قال وما كفر سليمان، فهو لم يشر في الآية أو يقول لأحد كفر سليمان ومع ذلك ينفي عنه الكفر، فإذا فيه دلالة أو إشارة إلى أن هناك من نسب إلى سليمان شيء من الكفر، فهو أجاب عن هذا وبينه في دعواهم أن السحر كان من عمل سليمان. ولا يزال ترى إلى اليوم يعني بعض السحرة يظنون أن السحر أو أن من يعني أن سليمان من السحرة، هكذا يزعمون، ولا شك أن هذا من تلبيس الشيطان، لأنهم أضافوه إلى سليمان فبرأه الله سبحانه وتعالى من السحر والكفر، والسحر كما تعلمون يعني بوابة من بوابات الكفر. نعم، نعم. لا، هو سليمان لما استطاع أن يستولي بإذن الله على الجن ظن أنه استخدم السحر، لأن الجن لا كانوا لا يملكون إلا بالسحر بس. والتوراة هذه عبارة عن كتب بني إسرائيل، ليس مراد التوراة التي نزلت على موسى على وجه خصوص. تنتبهون كلام علمائنا حينما يتكلمون في موضوع التوراة، هم لا يريدون الأسفار الخمسة التي نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، هم يريدون أحيانا كل أسفار بني إسرائيل فيعبرون عنها بالتوراة. لا يريدون التي نزلت على موسى، هم يريدون مجموعة الأسفار. لا موسى قبل، ما له علاقة. لا، قبل موسى قبل، ولذا قلنا أنهم لما يقولون التوراة فهم يتكلمون عن مجموع الكتب التي نزلت على بني إسرائيل. موسى قبل. نعم. ولذا قال الشيخ كتاب الذي أنزله على موسى حتى لو لم يقل التوراة. أي نعم، لأن الآن المقصود أن اليهود نسبوا سليمان للسحر، نسبوه للسحر، وتعرفون طبعا هذا جزء من مخازي اليهود، يعني جزء من مخازي اليهود، ومن يطلع على بعض الأعمال من خلال اليهود على ما فعل سليمان يظنون أنه من بابش السحر، فنفى الله سبحانه وتعالى عنه هذا السحر، وهذا نوع من البلاء، هذا نوع من البلاء كونه ينسب نبي من الأنبياء إلى السحر. نعم. إيه؟ ما عندي الآن فيه يعني ما عندي فيه من ضمن هذا، ما عندي اللي هو تقصد أنت على ملك سليمان. لا هي متقاربة، لكن هي طبعا على ملك سليمان، هم يريدون نسب الأمر إلى سليمان عليه السلام. أما التضمين ما أذكر الآن، يعني ما راجعت ولا أذكر هل في أحد ذكر الفعل المضمن أو لا، يحتاج إلى مراجعة. نعم تفضل. ذكر الدلالة على صحة ما قلنا من الأخبار والآثار. وأسند عن سعيد بن جبير قال: كان سليمان يتتبع ما في أيدي الشياطين من السحر فيأخذه فيدفنه تحت كرسيه في بيت خزائنه، فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه، فدنت إلى الإنس فقالوا لهم: أتريدون العلم الذي كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا: نعم. قالوا: فإنه في بيت خزائنه وتحت كرسيه. فاستثارته الإنس فاستخرجوه فعملوا به، فقال أهل الحجة: كان سليمان يعمل بهذا، وهذا سحر. فأنزل الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم براءة سليمان فقال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان الآية. فأبرأ الله سليمان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وأسند عن سعيد عن ابن عباس قال: كان الذي أصاب سليمان بن داود في سبب أناس من أهل امرأة يقال لها جرادة، وكانت من أكرم نسائه عليه. قال: فكان هوى سليمان أن يكون الحق لأهل الجرادة فيقضي لهم، فعوقب حين لم يكن هواه فيهم واحدا. قال: وكان سليمان إذا أراد أن يدخل الخلاء أو يأتي شيئا من نسائه أعطى الجرادة خاتمه. فلما أراد الله أن يبتلي سليمان بالذي ابتلاه به أعطى الجرادة ذات يوم خاتمه، فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال لها: هاتي خاتمي. فأخذه فلبسه، فلما ألبسه دانت له الشياطين والجن والإنس. قال: فجاء سليمان فقال: هاتي خاتمي. فقالت: كذبت، لست سليمان. قال: فعرف سليمان أنه بلاء ابتلي به. قال: فانطلقت الشياطين في تلك الأيام فكتبت كتبا فيها سحر وكفر، ثم دفنوها تحت كرسي سليمان، ثم أخرجوها فقرأوها على الناس وقالوا: إنما كان سليمان يغلب الناس بهذه الكتب. قال: فبرئ الناس من سليمان وأكفروه، حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني الذي كتب الشياطين من السحر والكفر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا فأنزل الله عذره. وأسند عن أبي مجلز قال: أخذ سليمان من كل دابة عهدا، فإذا أصيب رجل فسئل بذلك العهد خلي عنه، فزاد الناس السجع والسحر وقالوا: هذا كان يعمل به سليمان. فقال الله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وأسند عن عمران بن الحارث قال: بينا نحن عند ابن عباس إذ جاءه رجل فقال له ابن عباس: من أين جئت؟ قال: من العراق. قال: من أيه؟ قال: من الكوفة. قال: فما الخبر؟ قال: تركتهم يتحدثون أن عليا خارج إليهم، ففزع ثم قال: ما تقول لا أبا لك؟ لو شعرنا ما نكحنا نساءه ولا قسمنا ميراثه، أما إني سأحدثكم عن ذلك، إنه كانت الشياطين يسترقون السمع من السماء، فيجيء أحدهم بكلمة حق قد سمعها، فإذا جرب منه صدق كذب معها 70 كذبة. قال: فيشربها قلوب الناس، فأطلع الله عليها سليمان فدفنها تحت كرسيه. فلما توفي سليمان قام شيطان بالطريق فقال: ألا أدلكم على كنزه الممنع الذي لا كنز له مثله؟ تحت الكرسي فأخرجوه فقالوا هذا سحر، فتناسخها الأمم حتى بقاياها ما يتحدث به أهل العراق، فأنزل الله عذر سليمان، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وأسند عن قتادة قال ذكر لنا والله أعلم أن الشياطين ابتدعت كتابا فيه سحر وأمر عظيم، ثم أفشوه في الناس وعلموهم إياه، فلما سمع بذلك سليمان نبي الله تتبع تلك الكتب فأنزل بها فأتى بها فدفنها تحت كرسيه كراهية أن يتعلمها الناس. فلما قبض الله نبيه سليمان عمدت الشياطين فاستخرجوها من تحته من مكانها التي كانت فيها فعلموها الناس، فأخبروهم أن هذا علم كان يكتمه سليمان ويستأثر به، فعذر الله سليمان وبرأه من ذلك، فقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وأسند عن قتادة قال كتبت الشياطين كتبا فيها سحر وشرك، ثم دفنت تلك الكتب تحت كرسي سليمان، فلما مات استخرج الناس تلك الكتب فقالوا هذا علم كتمناه سليمان، فقال الله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وأسند عن مجاهد قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان الآية، قال كانت الشياطين تستمع الوحي من السماء، فما سمعوا من كلمة زادوا فيها مثلها، وإن سليمان أخذ ما كتبوا من ذلك فدفنه تحت كرسيه، فلما توفي وجدته الشياطين فعلمته الناس. وأسند عن شهر بن حوشب قال لما سلب سليمان ملكه كانت الشياطين تكتب السحر في غيبة سليمان، فكتبت من أراد أن يأتي كذا وكذا فليستقبل الشمس وليقل كذا وكذا، ومن أراد أن يفعل كذا وكذا فليستدبر الشمس وليقل كذا وكذا، فكتبته وجعلت عنوانه هذا ما كتب آصف بن برخيا للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم، ثم دفنته تحت كرسيه. فلما مات سليمان قام إبليس خطيبا فقال أيها الناس إن سليمان لم يكن نبيا إنما كان ساحرا، فالتمسوا سحره في متاعه وبيوته، ثم دلهم على المكان الذي دفن فيه فقالوا والله لقد كان سليمان ساحرا وهذا سحره، بهذا تعبدنا وبهذا قهارنا. فقال المؤمنون بل كان نبيا مؤمنا. فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم جعل يذكر الأنبياء حتى ذكر داود وسليمان، فقالت اليهود انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل، يذكر سليمان مع الأنبياء وإنما كان ساحرا يركب الريح، فأنزل الله عذر سليمان فقال واتبعوا ما تتلو الشياطين الآية. وأسند عن ابن إسحاق وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لما ذكر سليمان بن داود في المرسلين قال بعض أحبار يهود ألا تعجبون من محمد يزعم أن ابن داود كان نبيا والله ما كان إلا ساحرا، فأنزل الله في ذلك من قولهم وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، أي باتباعهم السحر وعملهم به، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فإذ كان الأمر في ذلك ما وصفنا، وتأويل قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ما ذكرنا، فبين أن في الكلام متروكا ترك ذكره اكتفاء بما ذكر منه، وأن معنى الكلام واتبعوا ما تتلو الشياطين من السحر على ملك سليمان فتضيفه إلى سليمان وما كفر سليمان فيعمل بالسحر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقد كان قتادة يتأول قوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا على نحو ما ذكرنا، وأسند عنه عن قتادة وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يقول ما كان عن مشورته ولا عن رضا منه، ولكنه شيء افتعلته الشياطين دونه. وقد دللنا فيما مضى قبل على اختلاف المختلفين في معنى تتلو وتوجيه من وجه ذلك إلى أنه بمعنى تلت، إذ كان الذي قبله خبرا ماضيا وهو قوله واتبعوا، وتوجيه الذين وجهوا ذلك إلى خلاف ذلك، وبينا فيه وفي نظيره الصواب الصواب من القول، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. طيب، أنا تركته يقول هذا أو يعني يتلو هذه الآثار لي يعني تستمعوا إلى كم من السلف ذكروا هذه الآثار، يعني تأملوا الآن كم من السلف ذكروا هذه الآثار، فهل يمكن أن يتفق أو تتفق هذه الجماعة من الناس على هذا الأمر دون أن يكون مثل هذا بالنسبة لهم جائزا ومباحا، ويكون الكلام الذي ذكروه مقارنا أو موازي يعني مقرونا بكلام الله سبحانه وتعالى؟ يعني الآن الروايات التي عندنا مجموعها كما تلاحظون من جماعة من السلف، وسيأتينا الآن الكلام أيضا على هاروت وماروت. إذا جئنا نناقش هذه الأقاويل التي ذكرها الطبري، كما قلت لكم سابقا عندنا الآن وجهان في المناقشة. هو ذكر مشكلة في التفسير، وهي أن نسب سليمان للسحر يعتبر كفرا، يعني تكفير لسليمان لأنه ساحر كافر، فالله سبحانه وتعالى ينفي عنه الكفر مما يشعر أن قوما نسبوه إليه. لكن ما عندنا نحن الآن من خلال الآيات أي أثر أو حجة ولا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص هذا ما يدل على هذا المعنى. لما رجعنا إلى هذه الروايات وجدنا أن هذه الروايات تشير إلى نفس الفكرة التي ينفيها الله سبحانه وتعالى عن سليمان، وهي نسبه إلى الكفر، يعني ما كفر سليمان لأن سليمان لم يكن ساحرا. أنت الآن وأنت تتعامل مع هذه الروايات عندك كما قلت سابقا عندك نظران. النظر الأول هو النظر الجملي، النظر الجملي، والنظر الثاني النظر إيش؟ التفصيلي. إذا دخلت بالنظر التفصيلي وتركت النظر الجملي، ماذا سيحدث؟ ستعترض على الروايات. إذا نظرت دخلت بالنظر التفصيلي، يعني جزأت الرواية هذه ونظرت، تقول كيف الجرادة خاتم سليمان خاتم المملك به الإنس والجن كذا، التفاصيل هذه إذا نظرت إليها بهذه الطريقة مباشرة ستجد أن عندك غموض في هذه الروايات، أن فيها إشكالات إلى آخره. هذا النظر استخدمه يعني بعض الذين حللوا هذه الآثار وانتقلوا منها إلى إبطال المروي، ثم انتقلوا منها إلى تضعيف المروي، ثم انتقل بعضهم منها إلى توهين المروي، بل وإلى تضعيف عقول الذين يرون هذه الروايات، ويعني أعطوهم من المزاعم والكلام ما الله به عليم. وهؤلاء هم سادتنا في العلم، وهم الذين نتلقى عنهم العلم ونضع أقدامنا وركبنا عندهم حينما نتعلم، لأن ما هذا الآن الروايات هي نفس الروايات التي أخذنا فيها معاني الكتاب كله، يعني ليست هذه الآن الروايات هي روايات خاصة بالإسرائيلية دون غيرها، لا، هي نفس الروايات. سعيد بن جبير بن عباس قتادة عكرمة الضحاك ابن زيد السدي إلى آخره، هذه كل هذه الروايات تأتي. فلماذا تأتي أنت وتناقض أو تناقش فقط في هذا الموطن وتترك غيره من المواطن؟ لأنك الآن ستناقش المروي عموما. هذه مسألة مهم جدا ننتبه لها في محالة في حالة نقاش هذه القضايا. والذي يدل على ذلك الآن لاحظ الطبري يقول ذكر الدلالة على صحة ما قلنا من الأخبار والآثار، يعني اعتمد على الآثار ولا ما اعتمد؟ اعتمد على الآثار، لكن هو لما اعتمد على الآثار لأن الذين رووها هم نفس السادة الذين ينقل عنهم هذا العلم كله، يعني هو ينقل العلم عن من؟ ينقل العلم عن هؤلاء، فهذا جزء من المروي، هذا جزء من المروي، فمناقشته إخراجه من عموم المروي خطأ منهجي، وكذلك النظر إليه بطريقة التفصيل خطأ منهجي آخر، يعني بطريقة التفصيل خطأ منهجي آخر. لماذا؟ لأن إثبات هذه التفاصيل، إثبات هذه التفاصيل تحتاج إلى خبر معصوم، إثبات هذه التفاصيل بحاجة إلى خبر معصوم، ولا يوجد خبر معصوم في هذا، لكن مجمل الروايات تتفق على معنى تدل عليه الآية أو لا؟ الجواب نعم. فإذا نحن نكتفي بهذا المجمل. أما لما تجي تقول لي مثلا أثبت لي أن سليمان له زوجة اسمها الجرادة، ما أستطيع أثبت لك. أثبت لي أن سليمان كان عنده خاتم يملك به الإنس والجن، ما أستطيع أثبت لك، لأن ليس الآن مقام أنه له خاتم إلى آخره، لأن المقام هو ليس بهذا التفصيل. المقام أنه ملك الإنس والجن، نعم، الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا الملك، نعم. يعني كونهم يذكرون خاتم، يذكرون شيء آخر، هذه تفاصيل لا تؤثر، ولا تؤثر على أصل الخبر في أن سليمان كان يملك الجن وكان سلط عليهم، هذا ما فيها إشكال، يعني لا يرده هذا الخبر. المقصود أننا نحن حينما نناقش هذه القضايا يجب أن يكون عندنا هذا النظر، وهذا نظر السلف من الصحابة والتابعين وتبع التابعين إلى الطبري إلى من سار على هذا المنهج، ما لن تجد فيه إشكال إلا إذا انطلقت من التفاصيل. أما إذا تركت الأمر على الإجمال فلن يكون عندك أي إشكال، وأن هذه الأخبار كلها فيها إشارة إلى نسبة سليمان إلى ماذا؟ إلى السحر، والسحر كفر، فنفى الله عنه سبحانه وتعالى هذا الأمر. والطبري لم يرد هذه الروايات ولا حتى أورادها السلف وهم يريدون هذه التفاصيل، وأن مرادهم هذا الجزء من الخبر، كلها تتفق على هذا الجزء من الخبر. طيب، طبعا تلاحظون في مجموعة من الروايات في أشياء مودي ندخل في تفاصيل، لكن بعضهم دائما يشير إلى قصة فتنة سليمان، وأنها كانت سبب، يعني فتنة سليمان كانت سبب رئيس في نسبه إلى السحر، مما يدل على أن ملك سليمان للشياطين كان قاسيا عليهم، يعني كان قاسيا عليهم. فلما مات عليه السلام، لما مات و يعني بعد موته أخرجوا ما جمعه من كتب السحر وفتنوا بها الناس كما سيأتي. يعني هم الآن واضح جدا أن سليمان عليه السلام في وقته منع السحرة، منع الشياطين من استخدام السحر، يعني ألغى كل هذه الأشياء وجمع هذه الكتب وضعها في مكان، فهم جاءوا وأخرجوها. قد يكون هذا وقع، أو يكونون هم كتبوا كتبا ونسبوها إلى سليمان، يعني أيا كان سواء هذا أو هذا، في النهاية واضح جدا أنهم أرادوا أن ينسبوا السحر لسليمان عليه الصلاة والسلام. وسبب هذا هي مسألة أن الله سبحانه وتعالى سلطه عليهم، فأرادوا أن يردوا هذا الأمر بهذه الطريقة، مثل قول مثلا شهر بن حوشب لما قال لما سلب سليمان ملكه، وما كان عند السلف أي إشكالية في إثبات أن سليمان كان قد سلب ملكه. كذلك نلاحظ في صفحة 28 لما قال فإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفنا، وتأويل قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين وعلمكم سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، قال ما ذكرنا فبينوا، يعني كان الأمر كما ذكرنا، فبينوا أن في الكلام متروكا ترك ذكره اكتفاء بما ذكر منه، وأن معنى الكلام اتبعوا ما تتلو الشياطين من السحر على ملك سليمان فتضيفه إلى سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يعني هذا الآن يوضح لك جدا إيش الذي وقع. هذه الجملة القصيرة، يعني اتبعوا ما تتلو الشياطين من السحر على ملك سليمان، ينسبونه إلى سليمان وسليمان منه بريء. نعم، نعم، لا لا أقول لك، لا تنظر للتفاصيل هذه، دعك من التفاصيل. الفكرة العامة أن سليمان فتن، والذي كان فتنه شيطان، سلب ملكه بسبب شيطان. الله سبحانه وتعالى رد له ملكه، ولما رد له ملكه أعطاه التسلط على الشياطين، فلما تسلط على الشياطين وصار يملكهم، يعني في أي وقت يريدهم يأتون يخدمونه وعملوا له ما عملوا. بعد ما مات عليه الصلاة والسلام هم أرادوا أن يردوا هذا التسليط الذي سلطوه، يعني عداوة منهم، فنسبوا سليمان إلى السحر، لأنه في وقته منعت السحرة إلى آخره، فنسبوا سليمان إلى السحر. طيب هذه الكتب التي تلوها وادعوا أنها هي التي كان سليمان يملك بها الإنس والجن، قد تكون مما جمعه سليمان ودفنه، وقد تكون مما كتبه الشياطين وبثه في الناس، يعني كيف كان ما يؤثر، لكنهم نسبوا السحر لسليمان، يعني وجاءوا بسحر ونسبوه إلى سليمان. هذا السحر من أين جاءوا به؟ هل هو من مدفون؟ ممكن لا، ما لك تدخل في الوحي هذا، لا كلام أنه في النهاية من الشياطين، يعني أن مصدره الشياطين. نعم. أنا ذكرت لك الأمر العام والنظر، يعني النظر في هذا بالأمر العام، يعني بمعنى أنك تنظر إلى مجمل الرواية لا تدخل في تفاصيلها، لأنك دخلت في تفاصيل الرواية يعني كلنا سنتفق أن هذه التفاصيل فيها إشكالات، يعني فيها إشكالات الآن ستأتينا إشكالات أكبر، يعني هذه إلى الآن لا بأس، يعني هذه بالنسبة لما سيأتي تعتبر ها تمهيل لما بعدها، اللي بعدها بيكون طيب. احنا الان نرد على هذا الكلام، احنا هي انا ذكرت لك الضابط، انا قلت لك الله لك هؤلاء الذين دخلوا الذين انتقدوا الاسرائيليات من المتقدمين ومن المعاصرين، مشكلتهم ما هي؟ مشكلتهم انهم يدخلون في تحليل الروايه من الداخل، يعني يناقش الرواية سطرا سطرا، يعني سطرا سطرا. في واحد من المعاصرين يعني دخل إلى الرواية، وغيره طبعا ليس واحد، كثير هم يدخلون الرواية بهذه الطريقة فيناقشها سطرا سطرا، والفكرة فكرة، مناقشتها بهذه الطريقة تسقطها أصلا. لماذا؟ لأنه ليس لها إسناد أصلا، ما لها إسناد، حتى اليهود ما عندهم إسناد، هو مجرد وجادة وجدوه في كتبه، وهذه الوجادة تختلف، يعني حتى روايتهم هم لما وجدوه تختلف. وإذا ابن تيمية ذكر في المقدمة، مقدمة في سورة التفسير، أشار إشارة مهمة جدا أن سبب اختلاف المفسرين في بعض تفاصيل المروي عن بني إسرائيل هو اختلاف الرواة بني إسرائيل، يعني هم اختلاف الرواة بني إسرائيل، فيقع اختلاف من هؤلاء يؤثر على اختلاف أولئك. فإذا المسألة عندنا تنطلق من هذا المبدأ، إننا إذا دخلنا إلى التفاصيل سنتفق جميعا على أن فيها أباطيل، على أن فيها مناكير، هذا ما نختلف عليه. لكن السؤال الآن، مجمل الرواية هل يخالف منطوق الآية؟ هذا هو الكلام. نعم. لا، أتينا في آية أخرى ولقد فتنا سليمان وألقينا على الكرسي جسدا ثم أناب، هناك إيه نعم اتفقت الرواية على أنه سلب ملكه، الرواية كذلك اتفقت على أنه سلب ملكه، لكن كم مقدار المدة؟ يعني لو واحد سألني وقال لي كيف تدعي أن سليمان يسلط عليه الشيطان وأنه يسلب ملكه والروايات متناقضة يعني في مدة سلب الملك، الجواب بيكون تسليط الشيطان على النبي هذا ثابت في الكتاب في السنة، حتى في نفس الآيات بعد في أيوب ماذا يقول؟ ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني فسلط الله الشيطان على النبي، وهذا من باب الفتنة، احنا دخلناها من باب الفتنة والابتلاء، يزول عندنا أشياء يعني إشكالات كثيرة جدا، هذا نوع من الابتلاء، الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده أولياءه وأنبياءه بما يشاء، يعني بما يشاء. فسليمان كونه يبتلى بشيطان ويسلب ملكه مدة من الزمن، هذه ليست يعني ليست يعني ليست مما يعني تحيله العقول، صح في غرابة لكن ما تحيله العقول، وكلام السلف متفق على هذا الأمر، وأوردوا الروايات كل الروايات تدل على هذا، لكن لو دخلنا إلى تفاصيل المروي سنجد فيها ممكن نقول بلاوي صحيح، لكن هو الكلام الآن أنه سلط الشيطان على سليمان، نعم هذا الجسد شيطان، وتجد عبارة السلف متفق على أن هذا الجسد شيطان، أن هذا الجسد شيطان. طيب سلط كم مقدار التسليط؟ ماذا عمل؟ ما نعرف، ما عندنا دليل يقيني على ماذا عمل وكم المدة التي جلس فيها، لكن عندنا دليل على أنه سلط عليه وانتهى الأمر. أنا ما أزيد على هذا لأنه ما عندي دليل، لكن كل هذه الروايات تتجه هذا الاتجاه. بعد ما انتهى التسليط ورجع ملك سليمان إليه، قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فماذا أعطاه الله سبحانه وتعالى؟ أعطاه تسخير الشياطين له والريح مقابل الخيل، وتسخير الشياطين مقابل هذه الفتنة التي حصلت له، فسخرت له الشياطين. طب بعد ما مات، هي الآن كلام عن هذا الأمر، عشان يكون القصة متصل بعضها ببعض. ولهذا من ذكر من السلف هذه إشارات السلف لها واضحة، مثل شهر بن حوشب أو شهر بن حوشب قال لما سلب سليمان ملكه، وفي أيضا قبله رواية عن ابن عباس أيضا اللي هي كان أصاب سليمان داود سبب أن إلى آخر، اللي هو قصة الجرادة، هذه أيضا فيها إشارة سلب ملكه. وأيضا في رواية أخرى مذكورة في صاد نقلها الطبري في سورة نعم عارف، لكن قصدي أنه هنا على الأقل السلف أشاروا إليها، يعني أشاروا إلى هذه القضية، فهي متصل بعضها ببعض. نعم. لا لا لا لا لا، قصة اللي في صاد مسألة أخرى، هي في فتنة سليمان، لكنها مرتبطة بهذا، لأنه من أين جاء نسب، أو لماذا سلطت الشياطين على ملك سليمان؟ كيف تسلطوا على ملك سليمان بعد موته؟ لماذا نسبوا هذا كله؟ لأنه كانوا سخرة بيده، فعداوة له نشر هذا السحر ونسبوه له، يعني عداوة له نشر السحر ونسبوه له، لأن قالوا إنما كان سليمان يملك الشياطين والإنس بهذا اللي هو السحر، وهذا من عداوة الشياطين للأنبياء. إذا فهمناها على هذه الصورة ما يكون فيها إشكال. إحنا مشكلتنا ما هي؟ مشكلتنا في قواعد في أذهاننا مقررة، هذه القواعد المقررة هي التي تجعلنا ما نفهم النص على سياقاته، ولا نفهم طريقة السلف في إيراداتهم هذه، يعني ما نفهمها. خلاص أنت تقرأ وفي ذهنك مقررات عصمة الأنبياء، النبي كذا، ما تستطيع تفهم الآيات بهذا الوجه. أنت لما تبعد هذه الأشياء وتنظر إليها كما رواها السلف ولم يستشكلوا فيها، إذن تقول هؤلاء لماذا يروون هذا الكلام؟ أليس لهم عقول؟ أليسوا معظمين للأنبياء؟ أليسوا أكثر منا حرصا على تعظيم الأنبياء؟ فكيف هم الآن يروونها وهم يعني ابن عباس وقتادة وعكرمة وعطاء وابن زيد وإلى آخره، وطبقات متتالية، ولا نجد أي رواية تخالف هذا الأمر. يعني إذا تحطوها في البال، إذا جئتم إلى هذه المرويات التفتوا، هل في قول آخر؟ يعني واحد سألني مرة يقول هل هناك آية لا تفهم إلا بالإسرائيليات؟ فقلت له نعم، مثل فتنة سليمان، ومثل قصة داود أيضا في صاد اللي فتنة سليمان وداود، كيف ستفهمها إذا ما كانت عندك إسرائيليات؟ حتى هذه لا، يعني لما صدر الإمام الطبري لما قال يعني ذكر الإشكال اللي هو ولا خبر مضى، لولا هذه الروايات لما علمنا ما هي كفر نسبة كفر سليمان. نعم، حتى هذه تدل على هذا. فالذي يدعي أن الإسرائيليات ليست كذا وليس كذا، هذا مخالف أصلا لمنهج السلف. أي واحد يدعي أن الإسرائيليات ليست مصدرا، هذا مخالف أصلا لمنهج السلف. ومعنى ذلك أنه إذا أراد أن يفسر هذه الآيات لابد يفسرها بطريقة غير الطريقة التي يفسر بها السلف. فمن أين سيأتي بالتفسير؟ يعني ابن كثير على جلالته لما جاء عن فتنة داود، يعني لأنه دخل بالأسلوب التفصيلي، ماذا قال؟ فوض، يعني قال تفسيرها قراءتها، كيف تفسيرها قراءتها؟ كيف أفهم؟ يعني ماذا ما هي الفتنة هذه؟ إيش الفتنة التي وقع فيها داود عليه الصلاة والسلام واضطر منه إلى أن يستغفر وخر راكعا وأناب؟ ما هي الفتنة هذه؟ كيف تقول لي تفسيرها قراءتها؟ لأن هناك أمر عظيم. ولذا اتفقت كلمة السلف على أن الفتنة داود عليه الصلاة والسلام كانت في امرأة، لكن التفاصيل أنا لا تعنيني الآن. يعني قصدي ما يجيني واحد يقول يلزمني يقول طيب معنى ذلك أن تقول في امرأة إذا يلزمك أن تقول أنه رأى المرأة كذا وكذا، هذه التفاصيل يعني تؤكد القصة، لكني أنا لست ملزما بهذه التفاصيل. فرق بين أنها تؤكد القصة وفرق بيني أنا ألتزم بما فيها من التفاصيل. وإذا كنت أنا سألتزم حتى لو التزمت أقول أنا ألتزم لأن ابن عباس ومجاهد وسعيد وهذا ولا ما التزموها ما استشكلوا فيها شيء، يعني ما استشكلوا فيها شيء، يعني رووا ما فيها من الأمور وهم أكبر منا عقولا وأعلم منا وأحرص على كتاب الله منا وأحرص على يعني على تعظيم الأنبياء منا. كل هذا لابد نستحضر ونحن نقرأ هذه الروايات. ثم أيضا هذا العقل الكبير ابن جرير الذي يمرر هذه المرويات ويعتمد عليها وبين أنها هي الأصل، أيضا هذه تجعلنا نحن نتوقف أنه في طريقة وفيها مشكلة في التعامل مع هذا الموروث، مشكلة في التعامل مع هذا الموروث، وهذه المشكلة تتنامى شيئا فشيئا. ولهذا لا تكاد تجد في القرون الأولى من حيث التطبيقات وليس من حيث التنظير من يعني اعترض على الإسرائيليات بهذه الطريقة الموجودة. أما الكلام العام يعني والنهي عن الرواية من إسرائيل وكان في روايات، لكن هذا كلام تنظيري، لكن في الواقع والتطبيق غير، والنهي قد يكون متوجه لغير الرواية ليس مراد مجرد الرواية. فالمسألة هذه الحقيقة تحتاج إلى إعادة نظر وقراءة من جديد، بس قراءة بعيون هؤلاء الكرام مو قراءة بعيون متأخرين. يعني اقرأ هذه واسأل نفسك لماذا يورد ابن عباس وهؤلاء، لماذا يريدون هذه التي نحن الآن نراها فظيعة في حق الأنبياء؟ هم ما كان لهم عقول؟ ما كانوا يعرفون؟ نعم جينا عاد مسألة ثانية. يلا لا يا أخي الكريم، هذا يعني هذه يعني أقل ما فيها. أنا ما أريد أقول لك ثابتة عن ابن عباس، ما أريد أقول لك ثابتة، أنا ما عندي فيها إشكال. عند من؟ اللي يشكل متأخر، الذين قبله ما استشكلوها، الطبقات طبقة إمام أحمد وطبقة ومن بعده والطبري ما استشكلوها، ترى ما جاء الاستشكال متأخر، يعني الاستشكال لم يأتي على من يعتمد المروي في الغالب، الاستشكال بدأ عند علماء الكلام في الغالب، بدأ عند علماء الكلام. وهي المسألة هذه نقول لكم الآن نظرية تحتاج إلى إلى إلى إلى نظر وبحث. يعني مثلا على سبيل المثال عشان تفهمون، وبنقف عندها لأنه نترك لنا طويلة اللي بتأتي القصة ما نستطيع أن ندخل فيها، اللي قصة هاروت وماروت. لكن قصة داود عليه الصلاة والسلام وفتنته، أول من أحدث قصة جديدة هو الجصاص، توفي سنة 370، وقال إن فتنة سليمان إن إن إن فتنة داود عليه الصلاة والسلام أنه خطب امرأة على خطبة أخيه، يعني أنه خطب امرأة على خطبة أخيه وهو ما كان يعلم، فترك فقال أهل المرأة أنه يعني نعطيها داود وكذا كلام بهذا الشكل. هذه قصة الآن أنت من أين جئت فيها؟ طبعا يقول يروى، طيب من اللي رواها؟ إذا تركنا المروي عن بني إسرائيل وجئنا بمروي مكذوب، وقبلنا المروي المكذوب وتركنا المروي عن بني إسرائيل. يعني مثلا بعض الناس بدون ذكر اسم لأن صارت الأسماء فيها حساسية شوية، بعض المعاصرين يقول لعل هذه القصة أقرب وأليق بحال الأنبياء. طيب هذه مكذوبة، هذه لأنه ما لها أي يعني لازمة، ما لها خطاب لا في بني إسرائيل مروية ولا عن أحد من عن الصحابة ولا غيره، ما كذا يعني يروى كذا. فإحنا في إشكالية في هذا الأمر، فنحن بحاجة إلى إعادة ترتيب المسألة. وأرجو أنه الدرس القادم إن شاء الله أننا نرتب مسألة من جديد وننظر فيها بنفس النظر، خاصة في مسألة هاروت وماروت، لأن هاروت وماروت مرتبطة بملائكة ونحن من الملائكة إيش معصومة، هل يسألون الله ما أمرهم فعلوا ما يأمرون، سننظر هل هم عصوا الله أو أطاعوا الله فيما فعلوا، وسننظر إن شاء الله في اللاحق. كما قلت لكم بيكون طويل، فمدنا أننا نقسمها يعني لعلنا ندعها إلى الدرس القادم بإذن الله. مو كذا شيخ عبد الرحمن؟ نعم ننهي شيخنا. نعم لا أنا تكلمت عن هذه، أنا ما ودي أطلبها، تكلمت عنها في مقالة كاملة واعتمدت على تحليل الطبري. لو ترجع لتحليل الطبري في سبقا ذكرناه قرأناه في قوله سبحانه وتعالى قلنا اهبطوا منها جميعا. طبعا هو ذكر أنه إذا كان الأمور ممكنة، أنه لا يخالف اللغة، أنه لا يخالف التنزيل، مو لازم يوافق التنزيل، لا يخالف التنزيل، تتابع أهل التأويل عليه يعني وضع ضوابط أنه إذا كان بهذه المثابة تقبل وذكر هذا وماشي على هذا الأمر. حتى ترى طريقة أسلوبه هي أمثل طريقة في نظري، لأنه لاحظ أنه يعتمد على النص وظاهر النص، وأن هذا الخبر لا يعارض ظاهر النص، يمشي مع ظاهر النص فما عنده مشكلة فيه. وأهم شيء في هذا كله أنت لا تدخل إلى الخبر بالنظر إلى تفاصيله، حاول تبتعد عن التفاصيل، تأخذ مجمل القصة متوافق مع القرآن أو لا فقط. ممكن تتابع الطرق أو تنوع الطرق عن الصحابة والتابعين واتباعهم في هذه القصة يقوي، يعني يقوي قبول المجمل ما تكون في التفاصيل. أي نعم، في شيء بقي عبد الرحمن؟ بقية نعم. انتهى الآية. خل بس يقرأ الله سم. أي بمعنى أنه لو كان فيها الكتب هذه موجودة وبالنسبة لمن عليه السلام كان يمكن حرقها. صح، هذا كلام صحيح. أنه لماذا لم يحرقها؟ لماذا لم يحرقوا الكتب؟ طبعا لأننا لا ندخل في التفاصيل هذه. إحنا الآن لو إحنا بنناقش القضية نقول لو أحرقها سليمان كان أولى. إحنا لا نناقش هذه القضية، المسألة أنه سواء كانت بهذا أو كانت بهذا هي في النهاية ادعتها الشياطين على سليمان، لكن كيف كانت الله أعلم. لكن ما نستطيع نثبت أن سليمان الله إذا وضعها إيش تحت كرسيه مثلا. فهذه في مثل هذه التفاصيل لأننا بيودي أننا ما يعني ندقق فيها، ندعها مبهمة هكذا. المهم أنه في سحر ادعته الشياطين على ملك سليمان، من أين جاءت به هذه مسألة أخرى ما تؤثر على أصل القضية. نعم. قال أبو جعفر: وأما معنى قوله ما تتلو فإنه بمعنى الذي تتلو وهو السحر، كما حدثنا وأسند عن ابن إسحاق واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أي السحر. ولعل قائلا أن يقول: أو ما كان السحر إلا أيام سليمان؟ قيل له: بل قد كان ذلك قبل ذلك، وقد أخبر الله عن سحرة فرعون بما أخبر عنهم، وقد كانوا قبل سليمان، وأخبر عن قوم نوح أنهم قالوا لنوح إنه ساحر. فإن قال: فكيف أخبر عن اليهود أنهم اتبعوا ما تتلو الشياطين في عهد سليمان دون الخبر عنهم أنهم اتبعوا ما تلته الشياطين من ذلك أيام نوح وأيام موسى؟ قيل: إنما أخبر الله بذلك تعالى ذكره عن اتباعهم ما تلته الشياطين على عهد سليمان، لأنهم أضافوا ذلك إلى سليمان على ما قد قدمنا البيان عنه، فأراد الله تعالى ذكره تبرئة سليمان مما نحلوه وأضافوه إليه مما كانوا وجدوه. أما في خزائنه، أحسن الله إليكم، إما في خزائنه وإما تحت كرسيه على ما جاءت به الآثار التي قد ذكرناها من ذلك. فخص الخبر عما كانت اليهود اتبعته مما تلته الشياطين أيام إذ دون غيره لذلك من السبب، وإن كانت الشياطين قد كانت تالية السحر والكفر قبل ذلك. نعم، واضح جدا. والحقيقة هذا من إبداعات الطبري، يعني لاحظ أنه هذه الأسئلة يعني كأنه يرد بعض الاعتراضات التي ترد، يعني واضح جدا أن فيها إشكالات فهو يردها. لأنه الآن بالفعل قد يقول قال: طيب السحر كان إيش قبل سليمان، فلماذا ينسب إلى سليمان؟ لأن السحرة أقصد الشياطين نسبوه إلى سليمان، فأراد أن يرده كما ذكر الطبري. ولا نقف عند هذا. طبعا الأسبوع القادم أنا أعتذر إليكم، سأكون مشغولا، ولعل الأسبوع الذي بعده ويكون أيضا في فرصة لمن لم يحضر، لأن بعضكم يعني بعض الإخوة ما حضروا من عندهم يعني بعض المراجع، فلعل إن شاء الله نكمل النقاش. بس أنا بودي في ما يتعلق بهاروت وماروت أيضا أن تحضروا من الكتب ذكرناها اللي يكون فيها مخالفة لما يذهب إليه الطبري، يكون عندنا مناقشات مثل هذه المناقشة التي حدثت اليوم. نعم. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.